بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدانا في آخر درس ليلة البارحة في كتاب الشفعة، وعرفنا أن الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، ومعناها الضم، وهي في اصطلاح الفقهاء استحقاق انتزاع الشريك نصيب شريكه ممن انتقلت إليه الشفعة بثمنه. وعرفنا أن دليلها الكتاب، أن دليلها السنة والإجماع، وأن دليل ذلك هو حديث جابر المتفق عليه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأجمع العلماء على ذلك إلا من لا يعتد بإجماعه كالأصم، فالأصم وابن علي عرف عنهما أحيانا مخالفة الإجماع، ولكنه لا يعتد بمخالفتهما، وقد نص العلماء على ذلك. وقد بدأنا في أول شرط من الشروط السبعة التي أوردها المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الشفعة، قال: ولا تثبت إلا بشروط سبعة. أحدها أن يكون المبيع أرضا للخبر. إذن أول هذه الشروط، ويأتي في مقدمتها، أن تكون أرضا. هل معنى ذلك أن الشفعة خاصة بالأراض؟ ويقصد بالأرض هنا إما الأرض البور، يعني الأرض التي ليس فيها بناء، أو كذلك الدار أو الحائط، يعني الذي عليه سور محوط به. هذه كلها تدخل في العقار، فالعقارات لا خلاف فيها بين العلماء، مجمع عليها، إلا كما قلنا من لا يعتد بإجماع، لأن الذين يعارضون الاجتماع يقولون هذا فيه أخذ لأموال الناس وتصرف فيها، أو حجر أيضا لمال الشريك وهو يتضرر بذلك، وهذا لا حجة فيه مع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولها الأرض، ولكن الأرض كما هو معلوم قد يتبعها أشياء، وما يتبعها من أمور قد تكون ثابتة كما نرى في البناء، وكذلك أيضا الغراس، الأشجار، النخيل، وربما يكون غير ثابت كما نرى في الزروع، وكذلك أيضا الثمار، فإن الثمر يأتي ويذهب، ومثله أيضا الزرع. قال: ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك بخلاف غيره. ولأن الضرر في العقارات، أي في الأراضي، يتأبد، يبقى مع الإنسان، لأن الأرض باقية فيبقى الضرر أيضا بوجود ذلك. ولذلك أباحت الشريعة للشريك أن يشفع في نصيب شريكه حتى لا يتضرر بدخول شريك عليه قد لا يحصل بينه وبينه وئام واتفاق. نعم. قال رحمه الله: فأما غير الأرض فنوعان. إذن الأرض المؤلف يقول مسلمة، وهي عند العلماء كافة، يعني مجمع عليها، على أن الأراضين إنما تدخلها الشفعة، لكن هل تدخل في غيرها؟ نعم. قال: فأما غير الأرض فنوعان، أحدهما البناء والغراس. البناء والغراس أين يكون؟ يكون في الأرض، إذن هو متعلق بالأرض، فهل يأخذ حكم الأرض فتلحقه الشفعة، أو لأنه يمكن رفعه وإزالته فالبناء يهدم، والشجر أيضا ينقل كما مر بنا في باب الغصب ينقل أيضا، فأي الحكمين نطبق؟ أيقال هو تابع للأرض فلا فالشفعة فيه، أو يقال هو منفصل عنها أو يمكن أن ينفصل عنها فلا شفعة فيه؟ قال أحدهما البناء والغراس، فإذا بيع مع الأرض ثبتت الشفعة فيه. فإذا انظروا، إذن هو يحتمل أمرين، يحتمل أن يباع مع الأرض يعني تباع الأرض ويكون ويتبعها الغراس والبناء الذي فيها، يعني بيعت الأرض بما فيها، فهذه يقول المؤلف تثبت فيها الشفعة، وهذا عند الأئمة جميعا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل الأئمة يقولون بثبوت الشفعة فيما يتبع الأرض مما هو متصل بها كالبناء والغراس. قال فإذا بيع مع الأرض ثبتت الشفعة فيه، لأنه يدخل في قوله حائط وهو البستان المحوط. إذا بيع مع الأرض يعني بيعت الأرض بما فيها من شجر وبناء، فيقول المؤلف يدخل فيها، وهذا رأي الأئمة جميعا رحمهم الله تعالى. معنى هذا أنه قد يباع منفردا، فما الحكم؟ قال لأنه يدخل في قوله حائط وهو البستان المحوط، ولأنه يراد للتأبيد فهو كالأرض. قال رحمه الله وإن بيع منفردا فلا شفعة فيه. وإن بيع منفردا فلا شفعة فيه، وهذا قول الإمامين أحمد ومعه الشافعي، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك فقال بوجود الشفعة. نعم. قال وإن بيع منفردا فلا شفعة فيه لأنه ينقل ويحول. وعن أحمد رحمه الله تعالى أن فيه شفعة. قال يعني وهذه الرواية يلتقي فيها مع الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. قال وعن أحمد رحمه الله أن فيه شفعة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة فيما لم يقسم. الشفعة فيما لم يقسم، وهذا يدخل في وهذا في الأمور التي لا تقسم. نعم. قال ولأن في الأخذ بها رفع ضرر الشركة فأشبه الأرض. ولأن الأخذ بها أي تلكم الأمور المنفردة رفع لضرر الشركة التي تحصل بين الاثنين، قد يكون معه شريك بينهما اتفاق ووئام وتفاهم، ويأتي شخص جديد قد لا يوافقه في ذلك فيدخل عليه الضرر، فمن هنا أوصد الباب وسد. قال رحمه الله ولأن في الأخذ بها رفع ضرر الشركة فأشبه الأرض. والمذهب الأول، والمذهب الأول أنه ليس فيها شفعة. نعم. قال لأن هذا مما لا يتباقى ضرره فأشبه المكيل، يعني هذا مما لا يمتد ضرره ويتأبد فلا يقاس على الأرض، لأن الغرس يقلع إذن، وكذلك أيضا البناء، فهذا لا يتأبد ضرره. قال وفي سياق الخبر ما يدل على أنه أراد الأرض لقوله فإذا طرقت الطرق فلا شفعة. إذن يقول في الخبر ما يدل على ذلك، في آخر الخبر فإذا صرفت الطرق، فإذا وقعت الحدود يعني رسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية التي أوردها المؤلف فإذا طرقت الطرق يعني حددت الطرق وعرفت معالمها، الرواية المشهورة فإذا وقعت الحدود أي حددت وعرف كل حقه، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أي مددت فلا شفعة. نعم. يعني إنسان يعني عندهما أرض مشتركة بين اثنين فيها نخل وفيها بناء، اقتسم ما فيها من الشجر، فباع أحدهما نصيبه، هل للشريك أن يشفع في الشجر والبناء إذا بيع منفصلا ليس مع الأرض؟ يعني هذا الشريك له نصف الأرض وله نصف ما فيها من الشجر وأيضا من ماذا البناء، فهل له أن يبيع نصيبه؟ قلنا ليس له أن يبيع نصيبه من الأرض إلا بإعلام صاحبه كما مر في الحديث أن يؤذنه، فإذا لم يعلمه له أن يشفع إلا ألا يرغب ذلك. أما ما فيه من الغرس والبناء فهل له أن يبيعه دون استئذان صاحبه وإشعاره؟ هذا هو المراد. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني الزرع والثمرة الظاهرة والحيوان وسائر المبيعات. وسائر المبيعات من الأمتعة والمنقولات والحيوانات كلها تدخل في هذا. قال: فلا شفعة فيه تبعا ولا أصلا. هذا عند الإمامين أحمد والشافعي أيضا، وخالفهما أبو حنيفة ومالك. قال: لأنها لا تدخل في البيع تبعا فلا تدخل في الشفعة تبعا. لأنها لا تدخل في البيع تبعا، ما معنى هذا؟ يعني لو بيعت أرض فيها زرع وفيها ثمار أشجار مثمرة، إذا بيعت الأرض هل يدخل فيها الثمر والزرع؟ الجواب: لا يدخل تبعا إلا إذا نص عليه. إذن إذا كانت لا تدخل تبعا فلا تدخل أصلا. إذن إذا بيعت الأرض لا تدخل فيها تبعا فكذلك لا تتبع الأصل، فهي منفصلة عنه. قال: لأنها لا تدخل في البيع تبعا فلا تدخل في الشفعة تبعا. وعن أحمد رحمه الله تعالى أن الشفعة في كل ما لا ينقسم كالحجر والسيف والحيوان وما في معناه. قال: ووجه الروايتين ما ذكرناه. يعني الإمام أحمد له رواية أخرى أن الشفعة تجوز في كل شيء، وهذه رواية للإمام مالك أيضا، يعني تجوز في كل شيء، لأنه جاء في بعض ألفاظ الأحاديث الشفعة في كل شيء، ولكن هذه الرواية لا تخلو من مقال. لكن تلك الرواية لو صحت لأن شيء عام من صيغ العموم تشمل كل شيء، ولكن المعمول به كما ذكر العلماء هو حديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولذلك سيأتينا الكلام في الحديث عن شفعة الجار، هل للجار أن يشفع؟ جارك في الدار هل له أن يشفع؟ ليس شريكك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني أن يكون المبيع مشاعا. الشرط الثاني أن يكون المبيع مشاعا. ما معنى مشاع؟ يعني غير مقسوم. أوضح لكم: هذه دار مشتركة بينك وبين أخ لك. معنى أن يكون مشاعا يعني لا تعرف نصيبك في الأرض، أنت لك نصفها لكن لا تدري هو في هذه الجهة في الشمال أو في الجنوب في الغرب أو في الشرق، لا تدري. إذا ما الذي يحدده القسمة؟ أن يكون مشاعا غير مقسوم. معنى هذا مفهوم أنها إذا قسمت فلا شفعة، وهذا جاء به الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أي قسمت فلا شفعة. قال: لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن جاء بلفظ الحديث المتفق عليها الآن. قال: رواه البخاري رحمه الله وأيضا رواه مسلم. ولأن الشفعة ثابتت لدفع الضرر الداخل عليه بالقسمة من نقص قيمة الملك. تعلمون أيها الإخوة بأن الضرر يدخل على الإنسان بالقسمة، قد تكون أرض كبيرة يقبل الناس على شرائه، فإذا قسمت أصبح كل جزء منها صغير، فالناس ينظرون إلى الكبيرة ورغبتهم فيها، لأن الذي يريد أن يزرعها أو يقيم فيها مصنعا أو معملا يريد أرضا كبيرة، وهذه الآن تجزأت فأصبحت صغيرة، فهذا قد يؤثر على ثمنها. إذن هناك ضرر دخل بسبب القسمة. قال رحمه الله: ولأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر الداخل عليه بالقسمة من نقص قيمة الملك وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، ولا يوجد هذا في المقسوم. أيضا كذلك إذا قسمت لا يوجد هذا فيه، لأن المراد هنا غير المقسوم. نعم. قال رحمه الله: قال: فصل. الشرط الثالث أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب. أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب، وهذا قول العلماء كافة، يعني أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب، يعني يأتي شخص بينه وبين أخيه دار أو دكان كبير أو بستان أو أرض فيقول أريد القسمة، هذه الأرض صالحة لأن تقسم، إذا قسمت تكون صالحة، كل جزء منها يكون صالحا، يعني كل شخص منها يعني يكون صالحا، يعني كل قطعة، فحينئذ يجب عليه أن يوافق على طلب أخيه، لكن قد تكون غير صالحة، بمعنى أنها لو قسمت لا تكون فيها فائدة، دكان صغير إذا قسم لا يستفاد منه، دار صغيرة إذا قسمت لا تصلح، ماذا؟ لا تصلح للسكن، راحة إذا قسمت تعطلت، بير صغيرة كذلك. نعم. قال أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب، فأما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا شفعة فيه، لما روي عن عثمان. لا تجب، يعني أنت مثلا دار مشتركة بينك وبين أخيك، فجاء وطالبك بالقسمة ولا ضرر يلحقك، يجب أن تجيبه، يجب هنا أن تنزل عند رغبته، لكن لو كنت تتضرر لأن الدار صغيرة أو يلحقك ضرر، لا، لا ضرر ولا ضرار. قال فأما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا شفعة فيه. كالبئر، البئر تعرفونه، والرحى التي كانوا يطحنون عليها فيما مضى، ربما يوجد هذا في بعض القرى، يعني كانوا يضعون القمح فيها ويديرونها فتخرجه دقيقا، هذه هي الرحى، فالرحى لا تنقسم. نعم. لأنه لا وأخذ واحد أعلاها والآخر أسفلها لا يستفيد، ماذا يستفيد؟ يعني لا يستفاد منها إلا أن يوضع أعلاها الذي فيه الوتد على أسفلها، ثم يوضع العيش وهي أيضا فيها حفر صغيرة فتدار فتكسر القمح ثم تدقه فيصبح دقيقا. قال لما روي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا شفعة في بئر ولا نخل. هذا نسميه أثر، لأن الذي يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم نسميه حديثا أو خبرا، وما يأتي عن الصحابي نسميه أثرا، فعثمان رضي الله تعالى عنه بين أنه لا شفعة في البير لأن البير لا تقسم، وكذلك أيضا الرحى، لكن بعض الآبار أصلا هي تحفر على أنها مقسومة، فمثل هذه تقسم، يعني تجدون بعضهم يحفر في الدار فيما مضى قبل توصيل المياه بير، وتجد لها طريقان، طريق على هذا الدار، هذه الدار، وطريق على هذه، قالوا هذه يجوز قسمتها. نعم. قال ولأن إثبات الشفعة إنما كان لدفع الضرر الذي يلحق بالمقاسمة، وهذا لا يوجد فيما لا يقسم. وعن أحمد رحمه الله أن الشفعة تثبت فيه لعموم الخبر، ولأنه عقار مشترك فثابتت فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته. قال رحمه الله والمذهب الأول، والمذهب الأول وهو الراجح أنها لا تقسم. نعم. قال فأما الطريق، يعني أنه لا شفعة فيها، القصد أنه لا يشفع في هذه الأشياء التي لا تقسم لعدم وجود الضرر. قال فأما الطريق في درب مملوك فإن لم يكن للدار طريق سواها فلا شفعة يعني فيه. يعني هناك طريق كما تعلمون الآن ليست فيما مضى شوارع واسعة، هي دروب صغيرة يشترك فيها الناس، وقد يكون هذا الدرب يعني عرضه متر أو نصف متر، فكيف إذا مثلا قسمته ماذا سيكون، كيف يدخل فيه الإنسان، حتى ولو دخل على جنبه يصعب عليه ذلك، فمثل هذا لا. أما إذا كانت قسمته لا يلحق ضرر أو كان للبيت منفذ آخر حينئذ يقسم. قال فلا شفعة فيها، فإن لم يكن للدار طريق سواها فلا شفعة فيها، لأنه يضر بالمشتري لكون داره تبقى بلا طريق، يعني يسد عليه الطريق. نعم. قال وإن كان لها غيرها ويمكن قسمتها بحيث يحصل لكل واحد منهم طريق ففيها الشفعة لوجود المقتضي لها. أما إذا لم يحصل لكل واحد منهم الطريق يصبح الطريق مجرد ترى فيه الإضاءة ولا يكفي، ربما عرضه كله نصف متر أو أقل، يعني بعض الشوارع يدخل فيها الإنسان على جنب لا يسير فيها هكذا معتدلا فيما مضى ليس الآن. قال ففيها الشفعة لوجود المقتضي لها وعدم الضرر في الأخذ بها. هذه الأشياء التي قررها الفقهاء رحمه الله تعالى واستنبطوها من الحديث جابر وغيره إنما بنوها على المصلحة، وتعلمون أن هذه الشريعة جاءت بماذا؟ بجلب المصالح ودرء المفاسد. هذه قاعدة عظمى جاءت بها الشريعة الإسلامية، جلب المصالح ودرء المفاسد. قال وإن لم ولذلك يمكن ألف العز بن عبد السلام كتابا في هذه القاعدة، كتابا مستقلا في درء المفاسد وجلب المصالح. قال وإن لم يمكن قسمتها خرج فيها روايتان كغيرها. يعني هل إذا لم ذا فما الطريق؟ نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل. الشرط الرابع أن يكون الشقص منتقلا بعوض. أن يكون الشقص منتقلا بعوض، ما هو العوض؟ كالبيع، كالإجارة، يعني مثلا أرض مشتركة بين اثنين، فتكون انتقل قام هذا الشريك فباع نصيبه، هذا يشفع فيه. نعم. قال أن يكون الشقص منتقلا بعوض، فأما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه. فأما الموهوب والموصى فيه وما كان صادقة وما انتقل على الأرض فلا شبهة فيه على المذهب، لكن المسألة فيها خلاف. إذا نعود مرة أخرى فنقول فما كان بغير عوض، يعني كأن تهب نصيبك لشخص أو تتصدق به على فقير أو تجعله مثلا وقفا أو كذلك أيضا ينتقل إلى أبنائك بإرث، فهذا في الحقيقة إن لا شفعة فيه عند الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي. وأما الإمام مالك فوافقهم إلا في شيئين، في الصدقة وكذلك أيضا في الهبة، فقال لو وهب نصيبه أو تصدق به فلشريكه أن يشفع في ذلك مرة أخرى. إذن الشفعة إما أن تكون بعوض أو بغير عوض، فما كان بعوض فإنه يشفع فيه كأن يكون باع ذلك، وإن كانت بغير عوض كأن يكون تصدق بها أو أوصى بها أو وهبها أو انتقلت بإرث بعد وفاته، فهذه إنما لا شفعة فيها عند الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد قولا واحد، ووافقهم مالك في الجملة لكنه استثنى صورتين الهبة وكذلك الصدقة، فقال هذه يشفع فيها لأنه يرى أن الهبة عقد وأن الصدقة يحتمل أن يكون قصد بها حرمان شريكه، فحينئذ تدخل فيها الشفعة. قال فأما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه، ومثله كما قلت والمتصدق به وما انتقل بإرث. لكن العلماء أيضا يقسمون ذلك إلى قسمين، من انتقل بقهر يعني بأمر قهري فهذا لا إشكال فيه، مجمع على أنه لا شفعة فيه وهو الإرث، ومن انتقل بغير قهري كالهبة، الهبة أنت تتبرع بها، ما أحد يقهرك على أن تتبرع وأن توصي، هذا أمر راجع لك لا يجب عليك ولا يلزمك أحد أن توصي. وأما الميراث فهو وأيضا كذلك أيضا يعني الوصية والصدقة وكذلك الهبة، هذه كلها أمور تنبع من ذات الإنسان. يعني ما معنى تنبع من ذات الإنسان؟ يعني دون أن يلزم بها. أما الإرث فهو أمر قهري، لماذا؟ لأن الإنسان إذا مات يتحول ماذا؟ ماله إلى ورثته، يعني ليس للوارث أن يقول أنا لا أريد الميراث، هذا أمر تقرر واستقر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى ذلك وهو الذي قسم التركة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات التي جاءت في سورة النساء. قال: فأما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه لأنه انتقل بغير بدل أشبه الموروث. قال: والمنتقل بعوض النوعان. قال: أشبه الموروث، لماذا قاس الموروث وهو جزء من ذلك ففصله؟ لأنه مسلم عند الكل، يعني المؤلف رحمه الله تعالى أخرج الميراث وجعله مقيسا عليه لقوته، لأنه لا نزاع فيه، لا أحد ينازع يقول يشفع أحد في الميراث. يعني مات إنسان وهو شريك مع إنسان، ليس لهذا الشريك أن يأتي إلى الورثة ويقول أنا أشفع، لا، هذا ميراث انتقل، أصبح ماذا؟ مال المورث قد انتهى وأصبح مالا للورثة، فهم الذين يتصرفون فيه. قال: والمنتقل بعوض النوعان، أحدهما والمنتقل بعوض النوعان، إذن انتبهوا، المنتقل بعوض النوعان، نعم. قال: أحدهما ما عوضه المال كالمبيع. كالمبيع وكالإجارة ما عوضه المال، هذا لا خلاف فيه بأنه يشفع فيه، لكن قد يكون غير عوضه المال. قال: أحدهما ما عوضه المال كالمبيع ففيه الشفعة بالإجماع والخبر ورد فيه، نعم. والثاني، قال الثاني، ما عوضه غير المال كالصداق. ما معنى غير المال؟ يعني ما يقابله المال. فالإنسان عندما يتزوج امرأة يدفع لها مهرا الذي نسميه بالصداق، وهذا الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص القرآن أيضا عليه، وأنا أتيت إحداهن قنطارا. إذن هذا المهر، هل المهر إذا دفعته للمرأة تأخذ مقابله مالا عوض له؟ هو نعم، نص الفقهاء على أن من أسبابه أن يكون البضع عوضا، لكن ليس هو الأصل، ليس الأصل أيها الإخوة، ولم تكن الحكمة فقط من عقد الزواج إنما هو ماذا؟ البضع. لا، لأن الله ماذا قال؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، إذن هناك سكن، وجعل بينكم مودة ورحمة، وأيضا الزواج فيه عفاف للإنسان، فيه أيضا إحصان له، فيه يعني تحصين لفرج، فيه غض لبصر، حكم كثيرة جدا أذكرها إن شاء الله إذا جينا عند النكاح، وأيضا فيه تحصين للمرأة، وفيه أيضا أداء لحقوقها، وفيه أيضا صيانة لها، وفيه إنفاق عليها في أشياء كثيرة، إذن له حكم وأسباب كثيرة. نعم، إن المهر يدفع أيضا، ومن الأغراض أنه مقابل العوض، إذن هو ليس بعقد، فلم يكن هذا المال الذي يعطى للمرأة مهرا يقابله شيء في العقد. ماذا يقدم؟ أي مال. قال: كالصداق وعوض الخلع. الصداق الذي هو المهر وعوض الخلع. ما هو الخلع وما هو عوضه؟ الخلع تعلمون الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم بعد ذكر سبحانه الطلقة الثالثة وهي التي النهاية. هناك طلقة، طلقتان، وأما الثالثة فهذا هو الطلاق البدعي. إذن الطلاق معروف قد، والطلاق بيد من؟ هو بيد الزوج، فالمرأة ليس بإمكانها أن تطلق، ولكن تطلب الطلاق من الزوج، وقد يجيبها وقد لا يجيبها، وقد يعلقها، وقد يعني يترك آثارا في نفسيته. إذن هل هناك مخرج للمرأة؟ قد يكون الزوج هو الظالم، قد لا يكون لا يحسن معاملة المرأة، قد يكون ضايقها لا يؤدي حقوقها، قد تكون هي المرأة نفسها لا تؤدي حقوق الزوج، ربما تكرهه، ربما لا ترتاح إليه، فما المخرج؟ وهي امرأة تقية صالحة مؤمنة لا تريد أن تكون حطبا لجهنم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عرضت عليها النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا، يعني ولو بسيطا لقالت ما رأيت خيرا قط، يعني سريعة التنكر للمعروف. إذن ما هو الطريق الذي يجعل المرأة تخرج من ذلك المازق؟ هو الخلع، يعني أن تطلب الخلع. وفي قصة ثابت بن شماس الذي كان زوجا لامرأة وكانت من النساء الصالحات، يقولون بأنها رأت زوجها يمشي مع رجال فقل في عينها فخشيت ألا تؤدي حقوقه، ولذلك ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه ماذا؟ الطلاق، طلبت المخالعة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني لا أنقم عليه في خلق ولا دين. انظر المرأة الصالحة، قالت لا أخذ عليه، فهو رجل صالح دين تقي يقيم الصلوات يحافظ على عبادته مطيع لله، لكني امرأة أكره الكفر في الإسلام، يعني أنا امرأة لا أستطيع الآن أن أؤدي حقوقه علي، فأخشى أن أكون عاصية فأكون من حصب جهنم الذي مر قبل قليل في الحديث عرضت علي النار. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أصدقك؟ قال حديقة. قالت حديقة. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال له فطلقها. وفي بعض الروايات أنها قالت أرد عليه حديقته وزيادة، لأنها تريد الخلاص. هذا هو الخلع أيها الإخوة، أن المرأة تعيد إلى الزوج ما قدمه لها من صداق ثم يطلقها. إذن إذا كان أيضا هذا ما قدم في عوض في ماذا؟ مهر أو في خلع أو كذلك مقابل ماذا؟ قصاص. يعني كان يكون قدم، هذا ذكره المؤلف، نعم، والصلح عن دم عمد. أنتم تعلمون أيها الإخوة الصلح نوعان، الصلح الذي يتم بين المسلمين والله تعالى قال فيه والصلح خير، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رغب في الصلح، الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. هنا ما معنى الصلح عن دم العمد؟ يعني تعلمون أن القتل أنواع ثلاثة، هناك قتل الخطأ وهذا فيه الدية، ثم قتل شبه العمد وهذا فيه الدية مغلظة وفعلها عمر رضي الله تعالى عنه، ثم ماذا؟ قتل العمد وهذا فيه القصاص، الأصل فيه القصاص، لكن إلا أن يعفون، قد يعفو أهل القتيل فيعفون ويعدلون إلى الدية، وربما يعفون دون مقابل يطلقون رقبة القاتل في سبيل الله يطلبون الثواب من الله. لكن إذا حصل العفو إلى بدل، إلى ماذا؟ إلى دية. هذا هو الذي يريد المؤلف، يعني إنسان ثبت عليه القصاص فتم الصلح بين ماذا؟ أهل القتيل وأهل المقتول، فاتفقوا على أن تسلم الدية. الدية قد تكون هي الدية المشروعة 100 من الإبل، وربما تكون أيضا أكثر من الدية، قد يشترطون أكثر أضعاف مضاعفة لأنهم يريدون أن يحافظوا على رقبة ابنهم فلهم أن يدفع، وربما يطلبون أقل من ذلك، هذا هو المراد. إذن هذا المال الذي يدفع صلحا ماذا؟ عن صلح عن عمد، هذا لا يكون مقابل عوض، وإنما مقابل حفظا لرقبة هذا الإنسان الذي وجب عليه القصاص. إذن هنا هذه الصور الثلاث لا تكون مقابل عوض. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني، لحظة الأخ اللي وراك يسأل. نعم. يعني قصدك في الخلع، الصحيح عند العلماء أن طلاق الخلع لا رجعة فيه. نعم تفضل. قال الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد، وما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير. انظر إلى دقة الفقهاء رحمه، وما اشتراه الذمي ماذا؟ بقيمة خمر أو خنزير. أنتم تعلمون بأن الخمر محرمة، إن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة والخمر والخنزير، وأن الله تعالى إذا حرم شيئا في الحديث الآخر حرم ثمنه، إذن كل شيء حرمه الله حرم ثمنه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أدركتم ذكاته، هذه كلها محرمات فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم عند الذميين يجوز بيع الخمر وشراؤها، وهذا سبق الكلام عنها كما رأيتم في باب الغصب، أنه لو أن مسلما أتلف خمر ذمي والذمي هو الذي أخذ الأمانة في البلاد الإسلامية فإنه عليه ماذا؟ يعني لا يجوز له ماذا؟ أن يتلفه. إذن حينئذ الآن الخمر والخنزير لا قيمة لها، وكذلك مثله أيضا ثمن الكلب أو الكلب لا ثمن له، إذن هذه ليس فيها شيء كما ذكر المؤلف، فتلحق بماذا؟ لأنه لا عوض لها عند المسلمين، فالمسلم لا يجوز أن يأخذ ثمن خمر ولا ثمن خنزير ولا ثمن ميتة ولا ثمن كلب. قال: وما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب، لأنه انتقل بغير مال أشبه الموهوب، ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض أشبه الموروث. وهناك من يرى أن الصداق فيه. نعم. قال ابن حامد رحمه الله: فيه الشفعة لأنه عقد معاوضة. وهذا مذهب الإمامين أيضا مالك وأبي حنيفة، يعني ليس ما رأي ابن حامد من الحنابلة، هذا فيه قول لجمع من العلماء. قال: وقال ابن حامد فيه الشفعة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى قوله يأخذ الشقص بقيمته، لأن أخذه بمهر المثل يفضي إلى تقويم البضع في حق الأجانب. ما هو مهر المثل أيها الإخوة؟ هذه مسائل ليست معنا ولكننا نبينها لأن مسائل الفقه مرتبطة. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن يعني الإنسان إذا تزوج امرأة لابد أن يستقاها شيء، ولذلك الرسول سأل الرجل: ما أصدقتها؟ ماذا عندك من الصداق؟ هل عندك؟ هل عندك؟ قال: ما تزوجتكها بما معك من القرآن. قال له: التمس ولو خاتبا من حديد. قال: لا أجد. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فبنى العلماء اختلفوا هل يجوز الزواج بغير صداق، لأنه قال لأنه آخر شيء هل إصداقه ماذا إياها آيات من القرآن، لما قال أحفظ صورة كذا وكذا على أن يعلمها إياها، هل هذا يعتبر مقابل عوض أو لا؟ لا ندخل في تفاصيل هذه المسائل، لكن المهم هنا أن مهر المثل يلجأ إليه متى؟ إذا لم يسمى الصداق، يعني إنسان تزوج امرأة ولم يسمى صداقها، يعني قد يسمى صداقها 1,000 أو 5,000، 1,000 جنيه أو 10,000 جنيه، وأحيانا لا يذكر. فإذا لم يذكر الصداق هل يسقط حق المرأة؟ لا، الصداق متعين لا بد منه. ما المخرج؟ قالوا: تأخذ مهر مثلها. ما معنى مهر مثلها؟ قالوا: مهر لداتها. من هن لداتها؟ يعني شبيهاتها من أخواتها، بنات عمها، قريباتها، مثيلاتها، في السن، في العمر، في الجمال، في كذا أمور كثيرة يذكرها العلماء. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. فيقول المؤلف: كيف يقوم البضع مع إنسان أجنبي؟ هو يقوم هذا مع الرجل الذي عقد بها ويريد أن يدخل بها، أو دخل بها أصبح ماذا؟ تم العقد وأصبح زوجا لها. لكن كيف يقوم ماذا؟ بضع امرأة أجنبية. هذا مجرد تقويم، هذا رأي القاضي أبي يعلى، والآخرون يقولون ليس في ذلك شيء. قال: وقال ابن حامد رحمه الله: فيه الشفعة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى قوله يأخذ الشقص بقيمته، لأن أخذه بمهر المثل يفضي إلى تقويم البضع في حق الأجانب، ذكره القاضي رحمه الله. يعني هذا ذكره القاضي احتياطا وتحرزا من التساهل بماذا؟ من الحاق ذلك ببعض النساء أو تسميتهن، يعني لا ينبغي أن يدخل في ماذا؟ أبضاع الناس. وقال الشريف رحمه الله: يأخذه بمهر المثل، يعني يقال مثلا نقدره بمضع فلانة وفلانة تشبه فلانة، لا، هذا تقدره لو كان زواجا حقيقيا. وقال الشريف: يأخذه بمهر المثل لأنه ملكه ببدل لا مثل له، فيجب الرجوع إلى قيمته كما لو اشتراه بعرض. يعني أنتم ترون هذه التفصيلات في الأحكام والتدقيق فيها أيضا ووضع الاحترازات، هذه كلها أيها الأخوة لبيان يعني الهدف الوصول إلى الحق، يعني العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم غاية واحدة، الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، هم يريدون الوصول إلى الحق كلهم دون استثناء. فلا يعرف أحد من الأئمة ولا غيرهم من العلماء الذين سبقوهم من العلماء العاملين نقص أو الذين جاءوا بعدهم وابتعدوا عن التعصب، كلهم يريد الوصول إلى الحق. ولذلك الإمام الشافعي يقول: ما نظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، ما كان هدفه الانتصار، ولكن كنت أسعى أو أريد أن يظهر الله الحق على يدي أو على يديه. هو يريد أن يعرف الحق. نعم، الراجح هو قول أبي حامد، أنا لا أرى فيه شيء، هذه الرواية التي هي قول الإمام مالك وأبي حنيفة وهي أيضا رواية للإمام أحمد هي الراجحة. نعم. وقال: ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب. لماذا؟ لأنه ليس بعقد، يعني أنت اشتريت سلعة فوجدت بها عيبا فمن حقك أن ترد السلعة، وهذا حصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرد بالعيب يقول لا يدخل في هذا، لأن الرد ليس بعقد، أما البيع فهو عقد. نعم. قال: ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب والفسخ بالخيار أو الاختلاف. لأن الخيار لا يتم البيع في وقت خيار، حتى الآن لم تتم الصفقة. نعم. قال: لأنه فسخ للعقد وليس بعقد. لأن البيع وكذلك وقت الخيار ليس بعقد، وذاك فسخ للعقد فلا يسمى عقدا. نعم. قال: ولا برجوع الزوج في الصداق. ولا برجوع الزوج في الصداق، ولكن قبل الدخول، أليس كذلك؟ قال: ولا برجوع الزوج في الصداق أو نصفه قبل الدخول. لذلك قبل الدخول لذلك، لأنه لا يتم هناك مقابلة. نعم. قال: ولا بالإقالة إذا قلنا هي فسخ لذلك. لأن الإقالة مرت بنا في كتاب البيع لعلكم تذكرون، أهي فسخ أم هي إقالة، يعني الإقالة هل هي فسخ أو بيع. من العلماء من يرى أنها بيع، وعند الحنابل أنها ماذا؟ فسخ، مرت بنا، وعند الشافعية أنها بيع في رواية، والعلماء مختلفون فيها. نعم. قال المصنف. نعم. في وما قال تكون، لا تكون، يعني ما تكون في عوض الخلع ولا تكون في الصداق ولا هذا، هو هل عندك غير هذا؟ قال لا. المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الخامس تكون ايه فيه؟ لا، هذا في الصداق، ويسأل عن الخلع، هو ما تكلم، ابن حامد يتكلم عن الصداق، الصداق ابن حامد تكلم عن الخلع، اي، ولكن ابن حامد نص على الصداق، كلامه في الصداق. نعم. ولو نص، لو اراد الخلع لدخل في مثل هذا، على ان يقوم، على ان يقوم على ان نص الخلع هو نفسه الصداق فيقوم فيلحق بالصداق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الخامس الطلب. يعني أنا به رجحت قول ابن حامد من ناحية أنه حافظ على تقويم أبضاع الآخرين، هذا هو، هذا الراجح، أنا رجحت هذا القول لوجود هذا التعليل. نعم. قال: الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم. الطلب بها على الفور ساعة العلم، وهذا روي الأئمة أحمد كما عندنا وأبي حنيفة والشافعي. الإمام مالك له تفصيل في هذا ما ندخل فيه. نعم. فإن أخرها مع إمكانها سقطت الشفعة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ينبغي لطالب الشفعة أن يبادر، يعني أن يسارع، ولذلك وجاء في الحديث: الشفعة كحل العقال. الحديث ضعيف كما سيأتي. الشفعة لمن واثبها، من الوثب هو المبادرة والمسارعة في الشيء. نعم. قال أحمد رحمه الله: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم. هذا هو رأي جماهير العلماء، حتى المالكية لهم رأي مع الأئمة الثلاثة. قال: لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشفعة كحل يعني العقار. الإمام مالك حتى أعطيكم ليتشوش بعض الإخوة عند الإمام مالك هو يرى أنها على التراخي لكن شرطا لا تزيد عن سنة إلى مدة سنة، هذا اللي يعرفنا في مذهب مالك. أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيرون أنها على الفور، يعني لا بد أن يطالب إلا لعذر كما سيأتي، قد يكون مريضا، قد يكون مسافر لم يعلم بالخبر، قد يكون ربما مثلا دخل الحمام ليغتسل، قد يكون مثلا يعالج، قد يكون يأكل، ربما مثلا يصلي الوتر، إلى غير ذلك من الأمور التي تشغله، كالحال بالنسبة لماذا؟ للإيلاء. إن عرفنا الإيلاء ماذا؟ الله تعالى يقول للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، إنسان حلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر إذا أكمل أربعة أشهر وبين أمرين، إما أن يطأ وإما أن يطلق، وإن لم يطلق طلق عليه القاضي. فلو قدر أنه مثلا في دورة مياه ويقول انتظروا أكل، قالوا هذه أمور يتسامح بهذا مثلها أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة كحل العقال. ما معنى الشفعة كحل العقال؟ ربما بعض الإخوة يتصور أن العقال هذا الآن الذي يوضع على الرأس، هذا هو المشهد، ما كان معروفا. إذن ما هو العقال المراد بالعقال؟ الذين يعرفون الإبل يعرفون ذلك، هو عقال البعير. يعني الشفعة كحل العقال، أي على طالب الشفعة أن يبتدرها، أن يبادر فيها، لأنها كحل العقال من البعير الشرود. يعني الإبل فيها شرود وفيها إبل هادئة، يعني بعض الإبل إذا فك قيدها انطلقت، يسمونها نارت، يعني انطلقت ثارت، وبعضها لا. إذن البعير الشرود المعروف بالهروب، ولذلك تذكرون دائما يمر بنا إذا أبق العبد أو شرد البعير، إذن هناك أنواع من البعير يعرف بالشرود. فهذا البعير إذا حل عقاله قيده فإنه يشرد مباشرة أيضا. إذن البعير إذا الشرود إذا حل قيده ينطلق بسرعة. إذن أنت يا من تريد الشفعة عليك أن تبادر فتطلبها في الحال. الآن اختلف الوضع، الآن يستطيع بالتلفون يشهد فلان وفلان وفلان، أنا بلغني أن فلان انباع فأشهدكم على أنني أريد الشفعة، ثم يأخذ التلفون ويقول أنا أطالب بالشفعة، يتصل بماذا؟ بالمشتري، ويقول أنا أطالب بالشفعة وقد أشهدت على ذلك فلان وفلان، فيثبت له الحق. قال رحمه الله تعالى ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع. هذا هو التعليل الذي جعل الجمهور الفقهاء يقولون ذلك، لأنه يقول إذا كان على التراخي، الآن أنا أعطيكم مثل، يعني أرض مشتركة بين اثنين فباع أحد الشريكين نصيبه على آخر، هذا الذي اشتراها لو قلنا على التراخي لا يستطيع أن يبيعها ولا أن يبني فيها ولا أن يغرس فيها ولا أن يزرع، لأنه يخشى أنه لو فعل ذلك سيأتي الشفيع فيطالبه بها فيأخذها من بين يديه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري، وهذا من التعليل الذي ذكره الأصم الذي كان لا يرى أن الشفعة صحيحة، والذين يقولون بأنها جرت على خلاف القياس، يقول لأن هذا أخذ لأموال الناس بغير رضا منهم، ولكن نحن نقول نوازن بين الضررين. نعم هذا فيه أخذ لحق الآخر، لكن أنت انظر أيضا إلى الضرر الذي سيدخل على الشريك هذا الذي باع شريكه نصيبه، ما الذي سيأتي من الشريك الجديد؟ الشريعة قررت أن هذا ضرر سيدخل فينبغي أن يرد. قال لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذ المبيع وضياع عمله. وقال ابن حامد رحمه الله تعالى تتقدر بالمجلس وإن طال. تقدر، يعني ابن حامد توسط فقال تقدر بمجلس، والمجلس قد يكون قصيرا، ربما يكون يعني هم جالسون فيطالب بالشفعة قبل أن يذهب منه، المجلس قد يطول ساعة أو ساعتين وأربع وخمس، لكن هذا تعليل وجيه، يعني المهم في مجلس واحد. لكن أن تنطلق وتترك صاحبك معلقا وربما لا يكون لك رغبة في الشفعة، فبعد فترة مثلا تتغير الأمور، تزيد الأراضي، يحصل فياتي ويقول أنا أشفع في الأرض. لا، ولذلك الإمام مالك مع أنه أعطى قيد ذلك بمدة سنة، لكن الآن تغيرت الأحوال، الأراضي ربما تتغير من يوم إلى يوم أو أسبوع إلى أسبوع أو شهر إلى شهر. وقال ابن حامد تتقدر بالمجلس وإن طال، لأنه كله في حكم حالة العقد بدليل صحة العقد بوجود القبض لما يشترط قبضه فيه. نعم، لأنه هذا يصح القبض في المجلس كما تعلمون في البيع الذي فيه الخيار. وعن أحمد رحمه الله أنه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا، وبهذا يقرب من مذهب الإمام مالك، لأن الإمام مالك قيده بفترة معينة لا يزيد عن سنة. قال كقوله بعني أو صالحني. قال وعن أحمد رحمه الله أنه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا كقوله بعني. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يلتقي الشريك الذي باع شريكه على شخص آخر، يلتقي بالمشتري فيقول، إما أن يقول بارك الله لك في صفقتك، أو يقول ما رأيك بعني، أو يقول شاركني، أو يقول، هذه دلالات على أنه لا يريد الشفعة. كقوله بعني أو صالحني على مال أو قاسمني، لأنه حق لا ضرر في تأخيره أشبه القصاص. قال رحمه الله ما معنى أشبه القصاص؟ ليس معنى هذا أنه إذا قتل إنسان شخصا عدوانا وظلما، يعني تعديا، الذي نسميه ماذا؟ القتل العمد، أن أولياء القتل سكتوا يوم ويومين أو شهر أو شهرين، أن معنى ذلك أن هذا يعتبر سقط عن القصاص. لا، هذا دليل، يعني ذهاب دماء الناس ليس من الأمور السهلة. لذلك نجد أن رسول الله في آخر خطبة خطبها يوم حجة الوداع، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن هذه من أخطر الأمور، فليس معنى أذى أن أولياء القتيل لم يبادروا بالمطالبة أن يسقط القصاص. لا، نعم. قال والمذهب الأول، والمذهب الأول وهذا هو الراجح في الحقيقة. قال والمذهب الأول لكن إن أخره لعذر، مثل أن يعلم ليلا فيؤخره إلى الصباح. هذا تعلمون أيها الإخوة، إذا جينا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر يزال، هذا حديث عظيم وإن لم يكن في الصحيحين، لكن له طرق كثيرة وصل إلى درجة الحسن، واعتبره العلماء قاعدة كبرى من قواعد الإسلام، وهو أحد القواعد الخمس التي تدور عليها أحكام الفقه الإسلامي. أخذوا من هذا الحديث قاعدة كبرى، الضرر يزال، ثم فرعوا عنها قواعد أخرى، الضرورات تبيح المحرومات، الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى تقدر بقدرها؟ يعني تعطى القدر الذي يتناسب معها. معنى الله تعالى أباح لك أكل الميتة، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا علم بأنه يأكل الميتة يجلس يفري منها ويكثر الأكل. لا، غص مثلا يباح له ولم يجد ماء ولا غيره، فإما الموت وإما أن يدفع الغصة بخمر، يدفع، لكن ليس معنى هذا أن يجدها فرصة ويشرب الكأس كاملا. لا، أو الزجاجة، هذا هو معنى الضرورة تقدر بقدرها. إذن الإنسان قد يكون له مانع، سبب من الأسباب، هذه الظروف تقدر، مرض أو غير، فحينئذ هذه لا تعتبر ماذا؟ لا تسقط حقه في الشفعة. قال رحمه الله تعالى لكن إن أخره لعذر، مثل أن يعلم ليلا فيأخره للصباح، أو لحاجته إلى أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من الحمام أو خروج لصلاة أو نحو هذا، لم تبطل شفعته. يعني ليس الضربة لازم، مجردا علم ينطلق كالصاروخ، يشغل سيارته وينطلق ويتصل ويقول أنا في الطريق إليك. لا، قد يكون في ظرف من الظروف، قد يكون متعبا، قد يكون نزل به ضيف له قيمة ومكان يصعب أن يفارقه دون أن يرتب لذلك، ربما يكون في حالة من الأحوال يعني لا يحسن أن يذهب، إذن هذه أعذار فتقدر، الضرورة تقدر بقدرها. وأيضا غير الضرورة ألحق بهذه القاعدة قاعدة تنطبق على مسألتنا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فقد يكون له حاجة في أمر من الأمور فتنزل منزلة الضرورة. قال رحمه الله: لأن العادة البداءة بهذه الأشياء. لأن العادة، اعتاد الناس أن يبدأوا بهذه الأشياء. بعض الناس اعتاد أن لا يخرج من بيته إلا أن يغتسل، اعتاد أن يخرج إلا وهو متطهر متوضئ، اعتاد أن لا يخرج إلا وقد غير ملابسه، اعتاد أن لا يخرج إلا وقد مر بوالدي أو بأحدهما فصبح عليه وسلم واطمأن على صحتهما، اعتاد أن لا يخرج إلا واطمأن على أحوال أولاده. هذه أمور اعتاد الناس عليها. نعم. قال: إلا أن يكون حاضرا عنده فيترك المطالبة. إلا أن يكون حاضرا أثناء البيع فيترك المطالبة بذلك، إذن هو أسقط حقه. نعم. قال: إلا أن يكون حاضرا عنده فيترك المطالبة فتبطل شفعته، لأنه لا ضرر عليه في الطلب بها. قال: وإن لقيه الشفيع فبدأه بالسلام لم تبطل شفعته. يعني قابل الذي اشترى مثلا وقال السلام عليكم، هل معنى السلام عليكم أنه بالتحية؟ الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. يقول السلام عليكم، يقول: ما شاء الله، أنت بدأتني بالسلام، ما بدأتني بقول أنا أشفع فيما اشتريت. لا، هو بدأه بتحية الإسلام، فهذا لا يعتبر تنازلا عن حقه. نعم. قال: لأن البداءة بالسلام سنة، وكذلك إن دعا له فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، لاحتمال أن يكون دعا له في صفقته لأنها أوصلته إلى شفعته. يعني اعتاد الصالحون أنه إذا رأى رجلا يقول بارك الله في صفقة يمينك، وهذا الرسول دعا للرجل كما تعلمون في قصة الذي أرسله فأعطاه يشتري له شاه، ماذا؟ فاشترى بدرهم بدينار، فاشترى له بالدينار شاتين عروة، يعني أعطى عروة الرسول صلى الله عليه وسلم دينار ليشتري له شاة، فاشترى بالدينار شاتين، فقابله رجل وهو في الطريق فاشترى فساومه في أحد الشاتين فباعها بدينار، فرجع إلى الرسول فقال: هذا دناركم وهذه شاتك يا رسول الله. فسأله كيف؟ فدعا له رسول الله بأن يبارك له في صفقة يمينه، فما اشترى شيئا إلا وربح فيه حتى ولو كان ترابا، بسبب بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وإن أخر الطلب لمرض أو حبس أو غيبة لم يمكنه فيه التوكيل ولا الإشهاد. يعني إنسان غاب إلى مكان، أو سجن بسبب أمر من الأمور، أو كان مريضا في المستشفى، أو تمرض في داره، فهذا يعتبر عذرا، يعني لا يسقط حقه. قال: وإن أخر الطلب لمرض أو حبس أو غيبة لم يمكنه فيه التوكيل ولا الإشهاد فهو على شفعته، لأنه تركه لعذر. وإن قدر على إشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل ولم يسر في طلبها من غير عذر بطل. ولم يسر في طلبها. قال: وإن قدر على إشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل ولم يسر في طلبها. يسير بمعنى يعني يسير، لأن لم هنا أصلها يسير مضارع فدخلت عليه لم، فالجازم التقى جازمان فحذف هذا الياء فصارت لم يسر. نعم. قال: ولم يسر في طلبها من غير عذر، يعني لم يسعى في طلبها. نعم. بطلت شفعته، لأنه قد يترك الطلب زهدا أو للعذر، فإذا أمكنه تبيين ذلك بالإشهاد فلم يفعل بطلت شفعته كتركه الطلب في حضوره. هذا كله لذا ترون أيها الإخوة، الشفعة أمرها قد نراه بسيطا، ولكن للمحافظة على حقوق الإسلام وللحرص على ما جاءت بهذه الشريعة، فإن العلماء يعنون بهذا الأمر ويفرعون عليه مسائل ويضعون كل الاحتياطات حتى لا يقع المسلم في أمر قد يكون محظورا يترتب عليه إثم أو يلحق ضررا بأخيه المسلم. قال: وإن لم يشهد وسار عقيب علمه ففيه وجهان: أحدهما تبطل لأن السير قد يكون لطلبها أو لغيره، فوجب بيان ذلك بالإشهاد كما لو لم يسر، والثاني لا تبطل لأن سيره عقيب علمه ظاهر في طلبها فاكتفى به. يعني هنا لم يشهد ولكنه سار، وهذا السير يحتمل أنه سار لأجل أن يطالب بالشفاء واحتمال أن يكون غيره، ولكن يقول المؤلف الظاهر أن سيره عقب إبلاغه بذلك أقرب إلى أن يكون لأجل الشفعة، فالمسألة فيها وجهان، وهو كما قال المؤلف الأقرب ما ذكره. قال فاكتفي أو فاكتفى به كالذي في البلد، وإن أشهد ثم أخر القدوم لم تبطل شفعته، لأنه قد تثبت ماذا من المطالبة بوجود الشهود. نعم، لأن عليه في العجلة ضررا لانقطاع حوائجه. وقال قد يكون له حوائج متعلقة بأمور وهو في بلد آخر، فربما لو بادر يترتب عليه ضرر فيقضي حوائجه أولا ثم ينطلق للمطالبة. وقال القاضي رحمه الله: تبطل إن تركه مع الإمكان، وإن كان له عذر فقدر على التوكيل فلم يفعل ففيه وجهان: أحدهما تبطل شفعته لأنه تارك للطلب مع إمكانه فأشبه الحاضر، والثاني لا تبطل لأنه إن كان بجعل ففيه غرم، وإن كان بغير ففيه منة وقد لا يثق. ما معنى هذا إن كان بجعل؟ لأن الوكالة أيها الإخوة على نوعين، يعني لا نظن بأنك عندما توكل أحدا على أنه بدون شيء، قد يكون بجعل وقد يكون بغير جعل، يعني مقابل وغير مقابل. المهم هنا الوجه الأول في نظري هو الأرجح، أنه إذا ترك الشهادة مع قدرتي عليها فإن حقه يسقط، فما الذي يمنعه من أن يشهد حتى يثبت حقه ويريح أيضا الطرف الآخر بأن يعلم بأنه سيطالب حتى لا يتصرف. قال: وإن كان بغيره ففيه منة وقد لا يثق به. قال: وإن أخر المطالبة بعد قدومه وإشهاده ففيه وجهان بناء على تأخير السير لطلبها. والأقرب أنه ما دام أشهد ووصل فإذا لم يتصل فيتصل به حتى يتأكد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع أو فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع ما علم بأن شريكه باع نصيبه، أو لكون المخبر لا يقبل خبره، قد يكون الذي نقله الخبر غير ثقة، الناس يتفاوتون، بعض الناس كما قيل كلما سمع هيعة طار إليها، بعض الناس إذا سمع أي خبر نشره بين الناس سواء كان صدقا أو كان كذبا، وهذا يشتهر بين الناس بأنه ليس صادق المقولة، فتجد أن الناس يشكون في أخباره، ولذلك على المؤمن أن يتوثق فيما ينقل، لأن الله تعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالتبين مطلوب من المؤمن، فلا ينبغي للإنسان إذا سمع شائعة نشرت وتكلم فيها أن يبثها بين الناس وينشرها، عليه أن يتبين وأن يتأكد. وصلى الله على محمد.